بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والبيان لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله فصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله أو غير قوله لا تقعد، إنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره، أي إلى آخر كلام العلامة ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه. هذه المسألة قبل أن نشرع في كلام الشيخ محمد الأمين رحمه الله، خلاصتها أنها تتعلق بمسألة لها صلة بما تقدم، وهي العلاقة بين الأمر والنهي. فقيل إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هل هو عين النهي عن ضده أو يستلزمه أو لا صلة بينهما. مثال ذلك كما مثل هنا، هل قوله مثلا إذا قيل مثلا أثبت، هل هو بمعنى لا مثلا لا تذهب أو لا تتحرك أو نحو ذلك، هل هو نفسه الأمر الذي هو أقعد مثلا أو أثبت، هو نفس النهي الذي مثلا صيغته لا تتحرك، أو هو ليس عينه ولكنه يستلزمه، أو هو لا علاقة بينهما أصلا، بين قم مثلا أو بين أثبت ولا تتحرك. اختلف في هذا على ثلاثة مذاهب كما سيذكر الشيخ. فمنهم من قال إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، مثلا الثبات ضده الانهزام مثلا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر. وفي الآية الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقوله لا تولوهم الأدبار هذا نهي، وقوله ثبتوا هذا أمر. قالوا هو هذا الفريق الأول، لا سيما الأشاعرة يقولون هذا ويقيدونه بالأمر النفسي كما سيأتي. وبعضهم قال ليس قوله ثبتوا وعين قوله لا تولوهم الأدبار، لأن هذا واضح أن هذا صيغته صيغة أمر والآخر صيغته صيغة نهي. ففرق بين أن تقول لشخص أثبت وبين أن تقول لا تتحرك، وإن كان يستلزمه من جهة أنه إذا قال لك أثبت فإن لازم ذلك هو ترك الحركة، لكنه لا يلزم. قد يكون الإنسان مقصوده ترك الحركة الآمر يعني، وقد يكون مقصوده الثبات ويستلزم شيئا الآخر، كل واحد منهما يستلزم الآخر، لكن ليس هو إياه، لأن كل سامع يفرق بأن هذه صيغة صيغة نهي وهذه الصيغة صيغة أمر. القول الثالث هو قول ينسب للمعتزلة كما سيأتي، أنهم يقولون ليس بينهما أي علاقة، لأن الإنسان قد يأمر بالشيء وهو ذاهل عن أضداده. والشيخ هذا هو تصور المسألة، تصوير المسألة هو هذا. والشيخ الأمين رحمه الله نبه كما سيأتي على أن هذه المسألة يعني مبنية على مسألة عقدية، وهي قول من قال من المتكلمين كالأشاعرة ونحوهم بأن الكلام كلام الله عز وجل، يعني كلام الله عز وجل كلام نفسي ليس له صيغة أصلا، لأنهم يقولون معنى قائم بالنفس ومعنى قائم بالنفس، فيقولون إذا تعلق بالمأمور به فهو يكون أمرا، وإذا تعلق بهذا الذي مطلوب الانكفاف عنه فهو نهي، وإلا فهو نفس الشيء، فافعل عندهم ولا تفعل، لأنهم ينظرون إلى المعنى، لأنهم يعتبرون الكلام معنى، وأما اللفظ الدال عليه أو الكلمات الدالة عليه فهم لا يعتبرونها كلام الله حقيقة، ولذلك عندهم أن هذا القرآن، هذه الكلمات التي نقرأها، لم يتكلم الله بها قط أبدا، لم تصدر منه، وإنما هو عبارة عما قام في ذات الله من المعاني. تعالى الله عن قولهم. وعلى هذا يكون لا، الله عز وجل لم يقل ألف لام ميم ولا حاميم ولا تكلم بهذه الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بل ويقولون الله يتنزه عن هذا، لأنهم زعموا بزعمهم الفاسد أن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم بحرف ولا صوت يسمع أصلا، وإنما يلقي في روح مثلا جبريل، في روح جبريل مثلا، أن يعبر بهذه العبارات التي ألهمه إياها. وتحذلق بعضهم وقالوا بل يقرأه من اللوح المحفوظ مكتوبا، ولم يتكلم به الله قط ولم يسمع منه قط. وهذا كلام باطل، ومذهب أهل السنة والجماعة، أهل الحديث وأتباع السلف الصالح، أن هذا القرآن تكلم الله عز وجل به بحروفه ومعانيه طبعا، وأن جبريل سمعه من رب العزة جل وعلا وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يتكلم بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. والله عز وجل قد وصف نفسه في القرآن بأنه نادى وناجى، والنداء والنجاء لا يتصوران في لغة، في أي لغة ولا في أي لسان إلا بصوت. وقد جاء في الحديث الذي علقه البخاري أيضا أنه قال فينادي بصوت. فبالتالي، وقد ألف بعض أهل السنة مثل الإمام السجزي رسالة في الحرف والصوت، فهذا المذهب أصلا مذهب باطل، وبنوا على ذلك بما أن الأمر عندهم، ولهذا يعنونون لهذه المسألة، يشترطون فيها أن يكون الأمر أمرا نفسيا، بمعنى الذي هو قائم بذات الله. يقولون الأمر النفسي هو عين النهي النفسي، أما إذا جاءوا إلى الأمر اللفظي الذي يدل عليه هو عبارة عن دال عليه، فإطلاق كلام الله عندهم على هذه الألفاظ هو مجاز، ويصرحون بذلك، يقولون إطلاقه مجاز، وإلا فهذا ليس كلام الله الحقيقي، كلام الله الحقيقي هو القائم بنفسه، وهذا كلام من البطلان بمكان. فيقولون هذه الأوامر اللفظية معروف أنها ليس الأمر هو عين النهي، وأما الذي نتكلم عنه نحن هو الأمر النفسي، وهذا الأمر النفسي لا وجود له إلا في معتقدهم المخالف لما كان عليه السلف ولما كان عليه أهل السنة أتباع أهل الحديث والسلف الصالح جيلا بعد جيل. ولهذا هذا قول أصلا، وما بني على باطل فهو باطل، بل الأمر هو أصلا لا بد له من صيغة، ومجرد كون أي متكلم يعني يكون في نفسه إرادة من شخص أن يفعل شيئا، هذا بمجرده لا يسمى أمرا، هذا بمجرده لا يسمى أمرا ولا نهيا. ولهذا كلام الله عند كثير منهم واحد، لا فرق فيه بين أمر ونهي ولا بين خبر وإنشاء، بل بعضهم يقول كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، أو بالعربية كان قرآنا، وهذا من أبطل الباطل، ومجرد تصوره كاف في الجزم بفساده. فلذلك، لأنه هل يقال إن قصة الإفك أو كذا، أو قصة أحد أو كذا كانت في الإنجيل والتوراة، وهل هو كلام واحد؟ لا. وقد يتحذلق بعضهم ليحل هذه الإشكالات، لكن أصلا هذا كله مبني على زعم فاسد لا عبرة به ولا التفات إليه. وبالتالي الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزمه، لا نقول هو عينه كما قالت بعض الأشعرية، ولا نقول ليس له به أي صلة ولا يستلزمه كما قال بعض المعتزلة، وإنما نتوسط ونقول الأمر بالشيء ليس هو عين النهي، لأن صيغة افعل غير صيغة لا تفعل، ولكن نقول هو يستلزمه من جهة أنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بالانكفاف عن أضداده، لأن الضدين لا يجتمعان. أنت مثلا لا يمكنك، إذا قال لك مثلا أبوك قم، لا يمكنك امتثال أمر أبيك بالقيام إلا إذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع وتركت جميع أضداد القيام، مثلا من جلوس واضطجاع وركوع وغير ذلك وسجود، لا يمكنك ذلك إلا بترك هذه الأضداد. إذن ليس قول أبيك قم هو عين، ليس هو عين قوله لا تقعد ولا مثلا تسجد ولا تركع ولا تضجع، هذا شيء وهذا شيء، لكن يستلزمه. ونحن سبق معنا في القاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي يجب الانكفاف عن الأضداد لا لذاتها ولا لأن هذا مقتضى هو مقتضى الأمر مثلا، ولكن لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبهذا يكون هذا القول جامعا بين ما في القولين الآخرين من صواب، باعتبار أنه واضح أن ثم تصل بين الأمرين، لكن هذه الصلة ليست أنه عينه بل هو يستلزمه، ومعروف أن ما يستلزمه الواجب المطلق فإنه الأمر به أمر به وبما لا يتم إلا به، كما قال صاحب نظم الورقات الأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل أمر للصلاة يفرض، كما هو معروف وتقدم لنا ذلك. طيب الآن بعد أن تصورنا المسألة وعرفنا يعني لبها نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. قال رحمه الله: اعلم أن كون الأمر بالشيء نهي عن ضده في ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين كالأشاعرة ومن نحى نحوهم. قالوا: اسكن مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فوإذا عين النهي عن الحركة أيضا. فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا: وشغل الجسم فراغا وعين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه والبعد، يعني مثلا لينتقل من مكان إلى مكان لابد أن يترك الفراغ الأول ويشغل الفراغ الثاني، فلابد أن يفرغ الفراغ الأول وينتقل عنه إلى فراغ آخر يشغله. فشغل الجسم للفراغ الثاني هو عين تفريغه من الفراغ الأول، أن هذا لا يتم إلا، لكن الصحيح أنه لا يتم إلا به وليس هو إياه. والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد، يعني أمور نسبية. قالوا: ومثل يعني له اعتباران، بالنظر إلى المشرق يعتبر قربا، وبالنظر إلى المغرب يعتبر بعدا، ولكن هذا ليس مثل هذا. قالوا: ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي. هم ينظرون إلى المعنى فقط، لأن الأمر النفسي عندهم ليس له صيغة، وهو أمر هو الأمر هو الكلام الله الحقيقي عندهم زعم، وهو بالنسبة إلى أمر وإلى حركة نهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف، بل ذكره بعض أصحاب المطولات مثل صاحب المراقي، ذكر هذا أن هذه المسألة اشترط فيها أولا، وهناك شرط ثالث تقدم ضمنا في كلام الشيخ، هو أن يكون الأمر نفسيا لا لفظيا. فيقولون هذه المسألة من شرطها أولا أن يكون الكلام عن الأمر والنهي النفسيين، وقلنا هذا أصلا لا، هذا مبني على عقيدتهم والتي فيها نظر. ثم ثانيا يقولون أن يكون المأمور به معينا أي لا مخيرا كما سيأتي، وأن يكون وقته مضيقا لا موسعا، لأنه الوقت الموسع لا إشكال أن تفعل الضد في وقت والآخر في وقت كما سيقول الشيخ. قال: أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة مخير فيها يعني كما تقدم لنا، فلا يكون نهيا عن ضده. يعني هل إذا قلت لك أعتق أو أطعم أو أكسو، هل هذا نهي عن ضد الكسوة أو عن ضد؟ قالوا: لا، بدليل أنك يمكن أن تترك الكسوة أصلا من أصلها وتطعم، أو تترك الإطعام من أصله وتعتق، أو تترك الإعتاق من أصله وتكسو أو تطعم، فبالتالي أنت مخير. فإذا لا يمكن أن نقول إنه نهي عن ضده، لأنك يجوز لك أن تتركه بشرط أن تفعل أحد البدائل الأخرى المتاحة لك. فقالوا: لا نقول إنه نهي عن ضد الإعتاق، بدليل أنه يمكنك ترك الإعتاق، وإذا جاز تركه وإن كان جوازا مقيدا كما تقدم لنا بفعل غيرها من الخصال، فلا يمكن أن نقول إنه يشتمل عن نهي عن ضد. إذن لابد أن يكون الواجب معينا لا مبهما في خصال محصورة. ولهذا قال: أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في كفارة في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق مثلا لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده، وهو ترك الإعتاق لكن مشروطا، طبعا مشروطا بأن تفعل أحد الأمرين الآخرين. قال: والتكفير بالإطعام مثلا أيضا يجوز تركه، لكن نعم، والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، يعني مع التكفير بالإطعام مثلا أي لا حصرا، لأنه يمكن التكفير بالكسوة أيضا، فأنت يجوز لك أن تترك لكن بشرط أن تفعل أحد الأمرين الآخرين كما تقدمنا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه. هذه كلمة ركبها المناطق من ما وصدق، يعني ما يصدق عليه وما ينطبق عليه، يعني ما مثلا الأفراد التي يصدق عليها ذلك الشيء، أي فرده المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. يعني فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. يعني قال هذا إذا نظرنا إلى كل واحد، كأنه يريد أن يقول هذا إذا نظرنا إلى كل خصلة من خصالها على حدة، لا يكون أمرا، لا يكون الأمر بها نهيا عن ضدها لجواز تركها مع فعل أحد الأمرين الآخرين. أما إذا نظرنا إلى مجموعها فإنها نهي عن ضد الثلاثة، بمعنى أنك لا يمكن أن تترك الثلاثة، لأنك إذا تركت الثلاثة أثمت. فإذا هناك نهي في الجملة عن ضدها يستلزمه. فإذا قيل لك أعتق أو أطعم أو أكسو، فهذا مثلا نهي لك عن أن تكفر مثلا لنقل مثلا بصيام مثلا، لا يجوز لك أن تكفر بصيام، ولهذا من كفر بالصيام مع قدرته على أحد هذه الثلاثة فكفارته باطلة، لأن الصيام لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة. إذن هناك نهي عن بعض الأشياء، نعم نهي إذا نظرنا إلى المجموع، أما إذا نظرت إلى كل واحد على حدة فلن نستطيع أن نقول إنه نهي عن ضد الإعتاق مثلا فقط، أو عن ضد الكسوة فقط، أو عن ضد الإطعام فقط. طيب فإن قال قائل هل يمكن أن نقول إنه نهي عن ضد الثلاثة في الجملة لأنه لا يجوز له ترك الثلاثة؟ نقول نعم يمكن، ولهذا قال هذا إذا نظرنا إلى ما صدق، إلى ما صدق، وأما إذا لكل واحد منها، وأما إذا إلى الفرد يعني المعين، أما إذا نظرنا إلى المجموع فإنه لا بد أن يفعل واحدا من الثلاثة، وضده هو ترك الثلاثة، وهذا لا يجوز. فإذا هذا تحرير من الشيخ رحمه الله أن الواجب المخير يستلزم نوعا ما، نوعا ما شيئا من النهي عن ضده، وهو ترك جميع الخصال، وهذا واضح بالتأمل ولله الحمد. قال وضده وما عدا تلك الأشياء المخير بينها كالصوم مثلا، هذا عدا هذه الأشياء الثلاثة المخيرة. وكذلك الوقت الموسع، هذا الشرط الثاني يوضحه الشيخ، قال لك وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز يعني متى يكون الأمر بالصلاة نهيا عن الاشتغال بغيرها؟ إذا ضاق الوقت، أما إذا لم يضق فيجوز لك أن تفعل هذه الأشياء الأخرى، أن تبيع مثلا، أن تشتري، أن تذاكر، أن تنام، هذه أضاد للصلاة لأنها تتضمن ترك الصلاة، لكن ترك الصلاة في أول الوقت وهذا جائز، جائز لأن هذا هو معنى الوقت الموسع. متى يستلزم النهي عن ضده؟ حين يضيق الوقت، لأنك لا تستطيع أن تصلي في آخر الوقت إلا إذا تركت كل شيء سوى الصلاة، حينئذ يتجه أن الأمر بالصلاة نهي عن ضده. ومثله ما أمر به على الفور، ما أمر به على الفور معناه أن تترك كل شيء وتشتغل بهذا الذي أمر به على الفور، أما إذا كان مؤقتا بوقت واسع فالأمر واسع إلى أن يضيق الوقت، وهذا تقدم لنا شرحه وإيضاحه ولله الحمد والمنة، لكنه ذكر هنا باعتبار كونه شرطا في هذه المسألة. قال وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت، وهذا واضح. قال مقيده عفى الله عنه الشيخ محمد الأمين، الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقوا من الأصوليين أن الأمر بالشيء وعين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، يعني الأمر يتعلق بإيجاد والنهي يتعلق بإعدام وترك، فكيف يكون معناهما واحدا بالشروط التي ذكروها، ومنها أن يكون الأمر نفسيا وكذلك النهي، فالأمر النفسي عندهم عين النهي النفسي لأنه ينظر فيه إلى المعنى فقط وليس له صيغة محددة، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم في الأمر في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، هذا هو الشرط الثالث عندهم وضع عليه رقم ثلاثة، وهذا شرط أصلا مبني على باطل، لكن على كل هذا هو الذي اشترطوه، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي، يعني صرح به وجزم به من غير تردد. صاحب الضياء اللامع وغيره، صاحب الضياء اللامع هو أحد شراح جمع الجوامع، وهو ابن حلول، وبعضهم يقول ابن حلول المالكي. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، يعني ابن قدامة أشار إليه لكن لم يقل الكلام النفسي، لأن ابن قدامة لا يرى الكلام النفسي كما تقدم لنا أنه، أو سيأتي في شيء من كلامي أنه صرح ببطلان مذهب الكلام النفسي وأبطله من وجوه متعددة، فهو لا يرى الكلام النفسي. لكنه يقول الشيخ محمد الأمين ابن قدامة رحمه الله العلامة على جلالته لم ينتبه لكون هذه المسألة عند الأشاعرة مبنيا على مذهبهم المخالف للحق في هذه المسألة، ومشى معهم من جهة العبارة، وإن كان لم يقل الكلام النفسي لأنه لا يرهم، لكن قال من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، وقال لم ينتبه إلى أن هذا مبني على عقيدتهم هذه. هكذا ذكر الشيخ، قال لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني غير ظاهرة، فيها دخن يعني وفيها إشكال لكنه غير واضح، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، هو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المذهب الثاني من المذاهب الثلاثة في هذه المسألة أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا هو أظهر الأقوال، صرح بترجيحه، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لكن ليس هو إياه، لكنه يستلزمه، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه راجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية، واستدل بذلك من قال بهذا بأن الآمرة يجوز أن يكون، يعني هذا طبعا في غير حق الله عز وجل، ويعني حق في غير الشرع، مثلا في الأوامر التي تكون من الناس قد تأمر بشيء وأنت غير متصور لأضداده، وإنما يهمك أن يأتي المأمور بالمأمور به بغض النظر عن ما هي أضداده. فمثلا إذا قلت لرجل ائتني في الساعة الخامسة، لا يأتي في ذهنك لا تبع في الساعة الخامسة، ولا تنم في الساعة الخامسة، ولا تأكل في الساعة الخامسة، ولا تخرج مع امرأتك في الساعة الخامسة، لا، أنت الذي يهمك أن يحضر هذا الشخص في الساعة الخامسة، أما ما هي الأضداد وما هو النهي عنها أنت لا تتصور ذلك ولا يأتي في ذهنك ذلك أصلا، مما يدل على أن هذا استدل به من قال لا علاقة بينهما وإنما هو يريد الأمر. ولكن نحن إذا قلنا يستلزمه فهذا صحيح، لأنه لا يشترط في هذا الاستلزام أن يكون الآمر به متصورا له وقت الأمر، لكنه قولك احضر الساعة الخامسة يستلزم هذه الأشياء سواء قصدها الآمر أو لم يقصدها. قال وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا، كيف نقول لهذا القائل وناهي عن الجلوس وعن الخروج وعن كذا وهو أصلا لم يأتي في ذهنه هذا؟ لا شك أن النهي عن الشيء يستلزم أن تكون متصورا له وقت النهي، فقالوا هذا يدل على أنه ليس بناهي عنه، وهذا الاستدلال صحيح، وإذا جمعت بين استدلال الفريقين خرجت بالقول الوسط، وهو أنه ليس عين النهي عنه لكنه يستلزم. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك ولو لم يتصوره ولم يستحضره، إذ لا يصلح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، وهذا واضح لا بد، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قال طيب وما بماذا نجيب عن أنه كيف يكون ناهيا عنه ولم يستحضره؟ قالوا هذا تبرؤ من الشيخ من هذا لأنه سيعترض عليه، ولا تشترط إرادة الآمر أي للمأمور به كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، يعني قالوا هذا جواب مبني على مذهب الذين يقولون هو عين النهي عن ضده. ماذا قالوا؟ قالوا حتى لو ما تصوره يكون ناهيا عنه. قالوا كيف يكون ناهيا عنه ولم يتصوره؟ قالوا لأنه لا يشترط أن يريد الآمر وقوع المأمور به، هذه العبارة التي هي لا يشترط إرادة الآمر اكتب عليها أي لا يشترط إرادة الآمر وقوع المأمور به، وقوع، لا يشترط إرادته ماذا؟ إرادته وقوع المأمور به. وهذه مسألة أخرى عندها تعلق بهذه المسألة وهي مهمة ولا بد أن يعرفها الطالب، ما هي؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون وأيضا خلاف فيها بين الأشاعرة من طرف والمعتزلة من طرف، وأهل السنة خرجوا يعني لبنا سائغا وخالصا من بين فرث ودم. قال المعتزلة، طبعا نحن نعرف أن الأشاعر عندهم شيء من الجبر، من يعرف طبعا علم العقيدة بالتفصيل يعرف هذا، وأن المعتزلة عندهم شيء من عندهم يعني هم من القدرية، ينفون يعني إرادة الله لأفعال العباد وخلقه لها. فالمعتزلة يقولون الله عز وجل إذا أمر بشيء لا بد أنه يريد وقوع المأمور به جزما، ولكن الناس هم الذين يعصون، والله عز وجل لا يعني لا، طبعا تعالى الله عن قولهم، لكنهم يقولون الله عز وجل لا تتعلق إرادته ولا قدرته بأفعال المخلوقين، وإنما يدعهم يفعلون ما يشاءون ثم يحاسبون، بناء على مذهبهم أنهم قدرية، وهذا مذهب باطل. وقابلهم الأشاعرة فقالوا إذن عندهم الله مثلا إذا أمرنا بالصلاة يريد جزما وقوع الصلاة، لكن العباد هم الذين بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي، وهذا يستلزم أن إرادة العبد كأنها غلبت إرادة الرب تعالى الله عن قوله. قابلهم الأشاعرة بالغلو في إثبات القدر في الزائد لدرجة أنهم مالوا إلى الجبر، وقالوا لا، الله عز وجل لا يريد إيش، قد يأمر بشيء ولا يريده. وأهل السنة فصلوا، قالوا بدليل أن الله عز وجل أمر الناس بالتوحيد وكثير أكثر الناس كفروا ولم يوحدوا، فدل على أن الله عز وجل، ومعروف أن طبعا الأشاعرة يثبتون القدر، ولهذا يقولون هذا الكفر وقع بإرادة الله، لو لم يرده الله لم يقع، فبالتالي دل على أن الله أمرهم بالتوحيد وأراد منهم الكفر بدليل أنهم كفروا، ولا يعصون الله يعني مثلا رغما عن إرادة الله تعالى الله عن ذلك ما يقول القدرية. ونحن نقول هؤلاء عندهم جانب من الصواب وهؤلاء عندهم جانب من الصواب، والتفصيل هو سهل جدا، ما هو؟ نقول الأمر يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة القدرية. الإرادة الشرعية لابد إذا أمر الله بشيء فهو يريد وقوعه شرعا، فإذا أمر بالتوحيد فهو يريده شرعا، وإذا أمر بالصلاة فهو يريده شرعا، وإذا نهى مثلا عن الزنا فهو لا يريده شرعا، وإذا نهى عن الشرك فهو لا يريده شرعا. لكن هذا نوع من نوعي الإرادة. هناك نوع آخر وهو الإرادة الكونية، هذه لا علاقة لها بالأمر، فقد يأمر الله مثلا بالصلاة زيدا بالصلاة ويريدها منه كونا وقد لا يريدها، فإذا يستلزم الإرادة الشرعية الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية القدرية، وهذا معروف في علم العقيدة، وبهذا ينحل الإشكال من أصله. فإذا قولهم لا تشترط إرادة الآمر هكذا بإطلاق، هذا مبني على مذهب أشعري ليس بصحيح أيضا، وهذا يدل على أن علم الأصول وكذلك غيره من العلوم، العلوم كلها تتداخل، فهناك مآخذ كثيرة يبنونها على عقيدتهم في التفسير، في شرح الحديث، في الأصول، في حتى أحيانا في الفقه، فلا بد للطالب أن ينتبه وأن يتقن علم العقيدة حتى يتخلص من ذلك. وهناك من كتب في تداخلات علم العقيدة مع علم الأصول، وهي كتب مهمة جدا، من أهمها كتابان، كتاب شيخنا الشيخ خالد عبد اللطيف وفقه الله، محمد نور حفظه الله، ومن أحسن الكتب في ذلك، وكتاب الشيخ العروسي وفقه الله ونفع به. طيب، كما أشار إليه مفعم الرحيم، قال مقيد عفى الله عنه الشيخ محمد الأمين، قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، هذا هو. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهذه هي الإرادة الشرعية، والأخرى هي الإرادة الإيش؟ الكونية، فهل يريد أن يقع أو لا يقع، هذه كونية، أما يريد من نفسه أن يأمر بالشيء فهذا لا بد منه، هذه الإرادة الشرعية، أنه أمر وهو يريد أن يأمر الناس بذلك، وهذا ملازم للإرادة الشرعية فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا. يعني قولهم هذا أنه لا يريد وقوع المأمور به لا يفيدهم، وأجمل الكلام، إذا كانوا يريدون به عدم الوقوع فهذا ليس هو محل النزاع وليس له علاقة بالمسألة، وأما إذا كانوا يريدون أنه ولو لم يرد النهي فهو ناهٍ، يعني فرق بين أن يريد عدم وقوع المنهي عنه وأن لا يريد النهي نفسه، قال كونه لا يريد وقوع المنهي عنه أو لا يريد هذا لا يفيدهم شيئا، وأما إذا قالوا لا يريد النهي أصلا ومع ذلك يكون ناهٍ فهذا كلام متناقض، كيف لا يريد النهي؟ يعني هل أنت تأمر بشيء وأنت لا تقصد الأمر به؟ هنا هم يقولون لهم هو لم يقصد النهي أصلا، بدليل أنه لم يتصور هذه المنهيات ولم يستحضر. فأنت عندما تقول لا بل هو نهى عنها ولو لم يستحضرها ولو لم يرد النهي عنها، فهذا كلام متناقض. أما أن تجمل وتقول لا تشترط إرادته، هذا كلام مجمل. وهذه المسائل طبعا تحتاج إلى شيء من التأمل، لكنها مع التأمل واضحة جدا إن شاء الله مع تكرار التأمل. أنه الخلاصة أن قولهم لا تشترط إرادة الآمر في إجمال، وهي مقدمة أصلا مجملة وفيها تفصيل، وعند التفصيل وتبيين الفرق بين الأمرين يتضح أنها لا تفيد. قالوا من المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالب. هذه مسألة يريد أن يذكر مسألتين فرعيتين في الفقه مبنية على أصول الفقه. هنا قال من الفروع: إذا قال الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، بناء على وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغ، فخالفت أمره. انتبه، إذا قلنا النهي عن الشيء هو أمر عن ضده، إذا قلنا الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، هو النهي نفسه، ستعتبر قوله خالفت نهي إذا خالفت أمره فهي خالفت النهي عن ضده، فتعتبر أنها في النهاية رجعت إلى أن خالفت إيش أمره. وقال لها أقومي، لم يقل لها لا تقعدي، لكن إذا قلنا قومي هي لا تقعدي، فمخالفة قومي تساوي مخالفة لا تقعدي، واحد عند من يقول بذلك من الأشاعرة وغيره. فإذا قلنا بهذا القول أنه عينه سيصير إيش، سيصير سيقع الطلاق، لأن عند على زعم هذا القائل ما في فرق بين أن تخالف قومي وبين أن تخالف لا تقعدي، لأن قومي تساوي عنده لا تقعدي، لأنه هو عنده. وأما إذا قلنا لا علاقة بينهما فواضح أنه لن يقع الطلاق. وأما إذا قلنا يستلزمه، فهنا ننظر هل لازم القول قول أو لا، يعني هل قوله إذا خلفت نهي معناها أو لوازم نهي وهي مثلا الأمر بالأضداد أو لا، هكذا قال الشيخ. ولهذا قال ثم قال قومي فقعدت، يعني خالفت هذا الأمر، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، نفس قولي لا تقعدي، فيكون قعودها مخالفة لنهي المعبر عنه بصيغة الأمر، لأن عند الأشاعرة كله واحد، قومي ولا تقعدي واحد، فتطلق. وعلى أنه مستلزم له وهو القول أصح، فهناك خلاف بعد هذا، فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، والمرجح أن لازم القول ليس بقول إلا أن يلتزمه صاحبه. فهنا أيضا يعني نقول له ماذا نويت، إذا نوى أنه ولو كان بطريق الاستلزام وقع الطلاق على القول على هذا المذهب، وإلا فلا. وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق، هذا واضح. ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة وعين النهي عن السرقة مثلا، فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة، باعتبار أن الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة يستلزم النهي عن كل ضد من أضدادها، فهو يستلزم النهي عن الاشتغال بغير الصلاة فضلا عن النهي عن السرقة وعن المحرمات. فإذا قلنا الأمر بالصلاة هو نهي عن فعل المعاصي كلها والنهي يقتضي الفساد، معناه أن كل من فعل معصية في الصلاة بطلت صلاته، على هذا هكذا قال الشيخ. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. تنبيه أخير ختم به هنا، وهو أنه أحيانا الشيء يكون له ضد واحد وأحيانا يكون له أضداد. طيب إذا كان له ضد واحد فهذا واضح، كما هو المسألة التي تقدمناها، وإذا كان له أضداد فما حكمه؟ اكتب عندك هذا الخلاص، هذه الخلاصة. إذا كان له للشيء أكثر من ضد فالأمر به نهي عن جميع أضداده، إذا كان للشيء عدة أضداد فالأمر به نهي عن جميع أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده. نمثل بشيء عنده أضداد متعددة حتى يتبين الكلام، مثلا القيام له أضداد متعددة، فالجلوس من أضداده والاضطجاع من أضداده والركوع من أضداده والسجود من أضداده، كل هذا لا يسمى قياما، فكلها من الأضداد. طيب إذا أمرت بالقيام استلزم النهي عن جميع الأضداد، لأنك لا يمكن أن تفعل القيام هذا إلا بترك جميع الأضداد الأخرى، لو فعلت ضدا واحدا لم تستطع القيام. فالأمر به نهي عن جميع أضداده. وأما النهي عنه مثلا لو إذا قلت لك لا تقم فهو أمر بأحد أضداده، لأن لا تقم يصدق إذا جلست أو إذا سجدت أو إذا ركعت أو لا يهم أو إذا اضطجعت، المهم أنك لا، المطلوب منك عدم القيام. إذن النهي عنه أمر بأحد أضداده، يكون مثل الأمر المطلق الذي أي صورة من الصور فعلت أجزأك. هذه خلاصة هذه المسألة، وهذا الذي قلناه هو أوضح مما سيذكره الشيخ. الشيخ يعني ما ذكر هذا الكلام كاملا. فالأمر بالشيء الذي له عدة أضداد نهي عن جميع أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده. قال تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحد. الأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. لكن ما تكلم عن النهي عن الشيء الذي له أضداد متعددة وأنه أمر بأحد أضداده، ولهذا صونه لكم. مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، هذا له ضد واحد. ومثال المتعددة النهي عن القيام فضد القعود والاضطجاع وغيرهما، وهو على ما بيناه. لعلنا نخرج وندخل لدرس المطهرة حتى لا يضيع، لأن الزوم سينقطع الآن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.